بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس المبارك ضمن دروس شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، حيث يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي سيكون معنا معلقا وشارحا على هذه القواعد من هذا الكتاب المبارك. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول أيضا بكم أيها الأحبة وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. وقد توقفنا عند القاعدة 53 من هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 53: من تصرف في عين تعلق بها حق لله أو لآدمي معين، إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو بأخذه بحقه لم ينفذ التصرف، وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في التصرف في العين التي تعلق بها حق لله أو لآدمي. فمثلا لو وجبت زكاة على إنسان حال الحول ومع وجود النصاب وجب عليه يخرج الزكاة، فهذه عين تعلق بها حق لله سبحانه وتعالى، وجوب الزكاة بإخراج هذا القدر لمستحقه، وهو جزء مقدر في هذا المال، ففيه حق لله عز وجل وهو إخراج الزكاة. أو لآدمي معين مثل العين المرهونة التي رهنها إنسان في دين أو مبيع أو نحو ذلك. قال: إن كان الحق مستقرا فيها، يعني في هذه العين، يعني أنه على أقسام. الأول: إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه، مطالبة له من له الحق بحقه، يعني إذا كانت هذه العين استقر الحق فيها بمطالبة من له حق مطالبة، مثلا الشخص كما يسمى الشخص المشروع. لو أن إنسان شريك لإنسان في بيت، فباع شريكه هذا الجزء على ما يخصه على إنسان آخر، فلشريكه أن يشفع وأن يأخذه بنفس المال الذي باعه به. فإذا كان الشريك قد طالب بالشفعة وقال: أنا أريد أن أخذه بالثمن، هذا معنى المطالبة بالحق، يعني بمعنى أنه قد يكون عينا مرهونة وقد يكون أيضا غير عين مرهونة كما في هذا المثال. ومثل مثلا لو كان لك مال على إنسان مفلس، بعت سيارة على إنسان ثم ظهر فلسه، ثم بعد ذلك له غرماء آخرون، فأنت طالبت بسيارتك حتى تسترجعها من هذا المفلس، فأنت استقر حقك الآن، قبل المطالبة لم يستقر، يقولون تكون مستويا مع غيرك، لكن لم بعد المطالبة يستقر حقك في هذه العين وتقدم على غيرك ممن له حق عليه، كما أنه استقر حقك في العين التي رهنتها فتقدم على الغرماء الآخرين. فهذا الحق استقر فيه بمطالبة من له الحق، يعني له أن يأخذه بحقه لأنه استقر بالمطالبة، مع نسيئة خلاف أنه يثبت ذلك ولو لم يطالب ولو تصرف هذا المدين مثلا، لا يصح تصرفه، لكن هذا التمثيل من جهة توضيح كلام مصنف. قال: أو بأخذه بحقه، مثال آخر أيضا في الحق المستقر في أخذه بحقه، وهو الحق الثابت مثل عين المرهونة. فالحق الثابت المستقر قد يكون مثلا له أن يأخذه بحقك كالعين المرهونة، أنت رهنت فحقك مقدم على غيرك، أو أنك طالبت بحقك في الشخص المشفوع هذا وظهرت الطلب، أو فيما تقف العين التي لك حق المطالبة فيها في من ظهر فلسه. قال: ما المعنى، ما الجواب؟ لم ينفذ التصرف في هذا القسم. فلو أن مثلا تصرف الراهن في العين التي رهنها بالبيع، تقول: ما يصح تصرفك، حق المرتهن مقدم، ولو تصرف مثلا المشتري للشخص بالوقف أو بالبيع نقول لا يصح التصرف لأن حق الشفيع قد استقر بالمطالبة. كذلك لو تصرف المسلم مفلس في هذه العين بعد مطالبتك بها فإنه لا يصح تصرفه فيها. قال لم ينفذ تصرفه. وإن لم يوجد يعني إن لم يوجد مجر إلا سوى تعلق الحق، هذا القسم الثاني، القسم الثاني في العين التي تعلق بها حق لله أو لآدم، إذا لم إلا سوى تعلق حق الله سبحانه وتعالى أو لم يجد سوى تعلق الحق، بس مجرد سوى تعلق الحق ولم يحصل لم يستقر الحق، معنى الحق ما استقر فيها. مثل الزكاة، وجبت الزكاة عليك في هذا النصاب من الإبل من البقر من الغنم من عروض التجارة من هذه الثمار تمر ونحوه، وجبت عليك فيه الزكاة. إذا لم يوجد إلا سوى تعلق الحق صح التصرف، فلا بأس مثلا لإنسان وجبت عليه الزكاة في ماله في هذا النخل الذي ظهرت ثمرته أو مثلا هذا المال الذي تم حوله مع وجود النصاب، نقول لا بأس أن تبيع هذا النصاب. يقول طيب حق الفقراء الآن موجود لهم ربع العشر في عروض التجارة ولهم العشر أو نصف العشر فيها في المعشرات، نقول نعم لكن حقهم الآن مجرد تعلق حق وليس واجبا في هذه العين، فله أن يتصرف فيها لأن له باتفاق لأنه أن يخرجها عن الزكاة من عين من عين المال ومن غير عينه، وإن كانت الزكاة متعلقة على الأظهر في عين المال لكن لا يلزمه أن يخرجها من عين المال. صح التصرف على ظاهر المذهب يعني في هذا القسم، ففي هذا القسم. فالفرق بين القسمين، القسم الأول أن الأول في الحقيقة تملك المطالبة بالحق اللي هو الحق المستقر، تملك المطالبة بالحق، فلا يجوز بعد تملك المطالبة بالحق أن يتصرف الطرف الآخر فيها بأي تصرف. أما القسم الثاني في الحقيقة لم يتملك، إنما له أن يتملك، له أن يتملك، والمصنف رحمه الله سوف يذكر أمثلة على توضح هذا. نعم. فالأول كتصرف الراهن في المرهون والتصرف في المشفوع فيه وسفر الغريم بعد الحلول. نعم، هذا هو القسم الأول وهو الحق المستقر في العين، مثل ما تقدم كتصرف الراهن في المرهون، تقدم أنه إذا تصرف الراهن في الرهن لا يصح. استثنوا رحمة الله عليهم العتق، قالوا إن العتق لو أن الراهن أعتق المملوك فإنه يعتق ويثبت الحق بدلا من في هذه يثبت الحق ويتحرر هذا المملوك. لماذا؟ قال لأن له سراية. ما معنى سراية؟ هم دائما أكثر في كلام له أنه سراية. المعنى السراية أن العتق قالوا له قوة نفوذ وقوة سراية، بمعنى أنه أن العتق يسري في نصيب الشريك، يسري في نصيب الشريك، ومن ثم وعلى إثر جريانه في نصيب الشريك فإنه يعتق نصيبه على تفصيل في مثل هذا، فيما إذا اعتق مملوكا مشتركا بينه وبين شخص آخر على الخلاف فيما إذا كان غنيا أو فقيرا، سبق في قاعدة الإشارة إلى شيء من هذا. فالقسم الأول الذي لا يصح التصرف فيه هذا مثاله، فلا يجوز بيع المرهون، لأن كما يقولون هذا مشغول بحق المرتهن والمرتهن قد توثق بحقه، فتصحيحنا للتصرف إبطال لهذه الوثيقة، وهذا هو المقصود. المقصود هو حصول الوثيقة بهذا الرهن وبهذه العين المرهونة، فإذا صححنا التصرف بطل معنى الرهن وبطلت الوثيقة ولم يحصل المقصود فلا تحصل فائدة، فلهذا نقول إن التصرف لا يصح فيه. أيضا مثال آخر فيه التصرف في المشفوع فيه، مثل ما تقدم تصرف المصنف رحمه الله عليه ذكر التصرف في المشفوع فيه مطلقا، ظاهر كلام ابن رجب رحمه الله في الأصل أن التصرف في المشفوع على إما أن يكون بعد طلب الشفيع الشريك، يعني في الشخص المشفوع إذا طالب الشريك، إذا باع إنسان مثلا بيته، باع مثلا بيته وكان مشترك مثلا بينه وبين إنسان، أو باع بستان أو سيارة مشتركة بينه وبين إنسان، باع نصيبه في هذه السيارة، باع نصيبه مثلا في هذا البستان في هذا البيت، نقول لشريكه ماذا؟ أن يشفع. هم يقولون يفرقون بين ما إذا باعه على أجنبي مثلا، الأجنبي هذا مثلا وقفه أو باعه، في هذه الحالة شو الحكم؟ هل يصح التصرف ولا يصح التصرف؟ المصنف رحمه هنا ذكر أنه جعلها من القسم الأول، والحافظ أبو الرجب رحمه الله ذكر أنه إذا كان تصرفه بعد طلب الشفيع، لأنه في هذه الحال بعد طلب الشفيع يكون حقه قد استقر وثبت، أما قبل طلب الشفيع فإنه في الحقيقة يقول مجرد تعلق حق، مع أن الأظهر وهو الذي حكاه عن أبي بكر وقول جمعنا العلم أنه في الحقيقة أنه لا يصح التصرف، وقول الجمهور وذكر في المغني والشرح عن الجمهور أنه بمجرد أنه إذا تصرف في الشخص المشفوع ولم يعلم شريكه فإن الواجب أن يعلم شريكه، فلو تصرف مثلا المشتري فلا ينفذ تصرفه حتى يرضى ويأذن شريكه، حتى يأذن شريكه. ولثبت في الصحيح أنه أيما رجل أو أيما شخص إنسان كان له شرك في ربعة وحائط فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فأخبر فلم يجوز له في لفظ لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فدل على لا يجوز البيع حتى يؤذن شريكه، ولم يفرق في الحال، ولهذا كان هذا هو الأظهر. لكن على كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في الأصل الفرق بينما إذا طلب الشريك في الشفعة وبينما إذا لم يطلب، فإن كان لم يطلب صح تصرفه، وإن طلب فإنه يكون حكم الرهن من جهة أنه الآن توثق وطلب، فلا يجوز للمشتري لهذا الشخص أو لهذا الجزء المشاع أن يبيعه ولا أن يقفه، ولو وقفه فلا يصح بعد الطلب. وإن كان الأظهر أنه لا يصح التصرف قبل الطلب وبعد الطلب لظاهر الأخبار في هذا الباب، وهو قول جمهور أهل العلم. وكذلك أيضا سفر الغريم بعد الحلول، كذلك لو أن إنسان مثلا عليه دين، ثم سافر، هل يجوز له يسافر وعليه دين؟ نسأل. المصنف يقول بعد الحلول، بمعنى أنه لو حل مثلا في دين عليه مثلا في شهر محرم وسافر بعد حلول، بعد شهر محرم أو بعد انتهاء شهر محرم، نقول لا يقول المصنف لا يجوز له، مع أنه المصنف أطلق هنا، وفي الأصل قال لا يحل بعد الحلول وطلب الدائن صاحب الدين، وهم جعلوا السفر بعد الحلول وقبل الطلب في إحدى الروايتين من القسم الثاني، والأظهر أنه من القسم الأول، لأنه لم يوضع الأجل إلا لأجل السداد. والصحيح أنه يجب على المدين أن يقضي دينه وأن يفي ما في ذمته بمجرد الحلول، ولا ينتظر طلب صاحب الدين، لأن هذه فائدة من ضرب الأجل في مثل هذا. لكن الآن لو أنه حل الأجل، هل يجوز له يسافر؟ هم يقولون إن طلب لا يجوز يسافر، إن لم يطلب فإنه يجوز له يسافر. ومنهم من فرق بين سفر الجهاد وغيره وغير سفر الجهاد، فقال من سفر الجهاد مظنة أو يغلب عليه الهلاك، وإذا كان يغلب عليك فإنه قد يفوت حقه. والأظهر والله أعلم أنه لا يجوز له أن يسافر مطلقا بعد حلول الحق حتى يستأذن غريمه، لأن له المطالب، ولأن غريمه ربما غفل وربما مثلا نسي وربما اتكل مثلا على صاحب لمن عليه الدين فإنه يفي به، فعلى هذا لا يجوز له ذلك. ووقع في الأصل شيء في عبارة الأصل شيء من التحريف فيما يتعلق في الأصل، وينبغي تعديل عبارة، لأن ما معناه أنه بعد ما يحل الأجل لغريمه للغريم صاحب الدين ولاية، فإن له ولاية حبسه ومنعه من السفر، له ولاية، ولهذا هو في الحقيقة لو في هذه الحال له منعه، وما دام أن له منعه في ذلك فيجب عليه فيه، فإن له ولاية حبسه حتى يستوفي حقه، وما دام أن له ولاية حبسه فلا يجوز أن يسافر إلا بعد علم، إلا إذا كان علم مثلا بجهة العرف بينه مثلا، أو علم ذلك مثلا بقرائن أو دلائل أخرى مثلا أنه مثلا يسمح له، ففي هذه الحال لا بأس به. أيضا من الأمثلة التي تلحق مثلا به أيضا تصرف المفلس، كما تقدم تصرف المفلس في المال الذي دخل عليه بعد الفلس، إن كان بعد طلب صاحب المال، إنسان باع إنسان سيارة ولم يوفه شيئا من المال، ثم ظهر فلسه، ظهر فلسه. فالواجب في هذه الحال يرجع، فإن صاحب السيارة يرجع في عين ماله، يرجع في عين المال. يقولون هما هو إذا طالب به فإنه لا يجوز أن يتصرف المفلس فيه ببيع، ولا يتصرف فيه بوقف ولا هبة، لأنه في هذه الحالة استقر حق المفلس بالطلب. مع أن القول الثاني في هذه المسألة أنه في الحقيقة يستقر حقه بظهور فلسه، ولهذا كان الصحيح أنه لا يجوز للمفلس في هذه الحال أن يتصدق، ولا يجوز له أن يبيع، ولا يجوز أن يقف. كيف يتصرف تصرفات مباحة أو تصرفات مثلا قد تكون مستحبة في الظاهر كالوقف والهبة مثلا وعليه حقوق واجبة؟ فلا يقبل منه أن يتطوع مع أن عليه واجب. كيف يضيع أموال الناس وهو واجب عليه مثلا يقضي حقوقهم؟ وهذه الجملة فيها كلام طويل يعني، لكن هذا مختصر. ومن ذلك أيضا لو أن إنسان عنده مثلا طعام، إنسان عنده مثلا مال، عنده طعام، وعنده إنسان جائع شديد الجوع والطعام زائد عن حاجته، شو الواجب عليه؟ أن يطعم، أن يطعمه، أن يطعمه. لكن لو أنه باعه، جاء إنسان وباع الطعام وهذا عنده تلوى تحت رجله جوع جائع، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز له. لكن هل لو تصرف؟ هم يقولون إن كان الجائع طلب قال أطعمني لا يجوز له، وإن كان لم يطلب فإنه يجوز له يتصرف. قالوا لأنه متى يستقر حق الجائع هذا بالمطالبة؟ استقر حقه وجب عليه إطعامه. والصحيح أنه يستقر الحق بمجرد معرفته بحاجته، لأن هذا في حياء نفس، حياء نفس وإنقاذ نفسه، مثل هذا واجب عليه، واجب عليه. ولهذا كان الصحيح أنه لا يضمن على الصحيح أيضا. ولهذا لو أنه أطعمه ثم بعد ذلك طالبه بالبدل في حال الرخاء صحيح أنه لا يلزمه، لأنه واجب عليه. وإن كنا نقول إن كانت الضيافة التي في الحق نوع كرامة واجبة ولا يؤخذ لها بدل، فكيف بإطعام المضطر؟ فإن الصحيح أنه لا يجوز له أن يأخذ له بدل. وإن كان خلاف، إن كان هذا خلاف قول الجمهور في مسألة إطعام الجائع وأن حقه يستقر بإطعامه، وفيه أمثلة أخرى. نعم. والنوع الثاني، والنوع والثاني نحو بيع النصاب بعد الحول، وبيع الجاني، وتصرف الورثة في التركة ونحوها. نعم، هذا القسم الثاني ما هو؟ هذا هو مجرد تعلق الحق، لم يوجد سوى تعلق الحق بس، ما وجد شيء آخر، إنما تعلق الحق فيها ولم يستقر الحق. ففي هذه الحال يختلف عن القسم الأول، ولهذا جاز التصرف فيه لأن ثباته واستقراره ضعيف وليس كالقسم الأول. قال مثاله نحو بيع النصاب بعد الحول كما تقدم، فلا بأس أن يبيع المال كله. الإنسان عنده مال وفيه زكاة، عند هذا البستان وباع جميع البستان بما فيه مقدار النصاب، أو عنده مثلا عروض تجارة، أو عنده مثلا مثلا ثمار، أو عنده مثلا إبل أو بقر أو غنم ووجبت فيها الزكاة فباعها جميعا، نقول لا بأس ببيعها وإن كان تعلقت بها الزكاة. لماذا؟ لأننا نقول إما أن نقول إن الزكاة تعلقت في الذمة أو في العين، الزكاة إما متعلقة في الذمة أو في العين، إن كانت متعلقة في الذمة فلا إشكال، لأنه في هذه الحال لم يتعلق بالمال، نعم لم يتعلق نعم بالمال أو بعين المال، فلا يطالب ولا يمنع من التصرف فيه. وإن كانت متعلقة بعين المال، وهذا هو الأظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة متعلقة بعين المال، ولهذا لو أنه كان عنده مثلا 40 مثلا فحال عليها حول إن وجبت في عين المال فتنقص 39، فلو زكي فالعام الآتي ما يزكيها، فالواجب عليه إخراج زكاة شاة واحد. فنقول المقصود أنه يتعلق إذا بعين المال، لكن معنى تعلق العين ليس المعنى أنه يجب عليه أن يخرجه من عين المال، المعنى أنه ولا بمعنى أن الفقراء شركاء له في هذا المال لا يجوز له أن يتصرف فيه، بل المعنى أن الواجب عليه أن يخرج هذه الزكاة التي ثبتت واستقرت في ذمته وهو مخير، إن شاء أخرجها من عين المال وإن شاء أخرجها من غير. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل سعاة ويأمرهم بأن يأخذوا الزكاة، وربما أخذوها يعني من المال وربما أخذوها من غير المال، المقصود أنه لا يجب في عين المال، هذا في بيع النصاب بعد الحول. وعلى هذا نقول أنه ضامن لها بإخراجها. ومثله أيضا بيع الجاني. إيش معنى بيع الجاني؟ لو أن عند إنسان مملوك واعتدى هذا المملوك على إنسان ففقع عينه ثبتت فيها مثلا نصف الدية مثلا، وهذا مفرقه سواء كان خطأ أو عمدا، لكن لو وقع منه خطأ وثبتت فيها نصف الدية مثلا هي 50,000، في هذا الحال نقول الآن استقر الآن بيع الجاني، الآن هل لسيده أن يبيعه وقد تعلق برقبته حق للمجني عليه أم لا؟ فيه خلاف، لكن أظهر لا بأس أن يبيعه، لأن الآن الواجب عليها الآن هو الواجب على سيدها الآن هو الأقل من الأمرين. فلو أن هذا المملوك مثلا لو باعه ما يسوى إلا 10,000، هل يلزم سيده بأكثر 10,000؟ ما يلزم، نقول له الواجب للمجني الأقل من الأمرين، الأقل من الأمرين، إما أرش الجناية أو قيمة الجاني فلو أن مثلا الجاني مثلا الجناسات كانت قيمتها 50,000 وهو ما يسوي إلا 10,000، نقول في هذه الحالة إذا باعه لا يلزمه إلا عشرة آلاف، لأنها تعلقت برقبة الجاني والجاني الذي جنى هذه قيمته، فلك الأقل. لكن بالعكس لو أنه كانت الجناية مثلا صارت الجناية مثلا كانت الجناية 50,000 وباعها 100,000، كم للمجني عليه؟ نعم الأقل، ما هو له 50، لو قال عطوني 100 قيمة يقول لا لك الأقل. فعلى في هذه الحال ما دام أنه في الحقيقة له هذا أو هذا فلا يمنع بيع الجاني، فيباع ثم بعد ذلك حق المجني عليه ثابت ومستقر، وسوف يؤخذ إما أن يعطيه مثلا من ثمن المجني عليه أو من مال آخر. كذلك أيضا تصرف الورثة في التركة، تصرف الورثة مثلا في التركة ونحوها من نحو هذه الأمثلة، مثل لو أنها مات إنسان وخلفه ورثة وفي هذه التركة ديون وحقوق للناس، هل يجوز للورثة أن يتصرفوا في هذه التركة بالبيع والشراء ويتصرفوا وضعوها جميعا لأنها ملكهم وثبت واستقر ملكهم عليها بموتهم وورثهم، أو نقول لا يجوز أن يتصرفوا لأن فيها حقوقا للغرماء فلا يجوز أن يتصرفوا فيها على خلاف بينهم؟ منهم من قال لهم أن يتصرفوا فيها، قالوا إن تعلق الورثة إن حق الغرماء في هذه الحالة حق الورثة في هذه الحالة أو ثبوته ليس مستقرا، ممكن أن يفهم من هنا أو من هنا، لكن هذا في نظر. ولهذا ذهب جمع العلم قالوا إنهم لا يتصرفون لأنه ربما يضيع حق الغرماء، خاصة إذا كان لم تكن ثابتة بكفيل أو رهن محرز، يعني رهن يوفى ويكون كافيا في سداد الدين. ومنهم من فرق بين حالة الورثة فقال إن كانوا أغنياء جاز لهم يتصرفوا، وإن كانوا فقراء فلا يجوز لهم أن يتصرفوا. وش الفائدة إذا كانوا أغنياء؟ لأنه إذا كانوا أغنياء نرجع إليهم يستوفى منهم، في هذه الحال ما في ضرر. وإن كانوا فقراء فهم إذا كانوا فقراء ثم تصرفوا في التركة فإن الحقوق في الغالب تذهب وتضيع على أهلها. وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله، وهذا القول في الحقيقة قول جيد، القول هذا قول جيد، وهو التفريق في التركة فيما إذا كان فيها حقوق ومات المورث وفيها حقوق للغرماء. ننظر إن كان الورثة قالوا نريد أن نتصرف ونحن أغنياء عندنا مال وحقوق الغرماء لن تضيع، نضمنها نحن في ذممنا وهي ثابتة. وعرف ذلك مثلا وأن لهم، فالأظهر في هذه الحالة أن لهم أن يتصرفوا لأن الحقوق لا تضيع، وإن كانوا فقراء فلا يجوز أن يتصرفوا. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الحق يحل بمجرد الوفاة، وكان هذا هو الأقرب الذي ذهب إليه ابن عقيل رحمه الله تعالى. نعم، حسن الله إليكم. القاعدة 54: من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها، فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟ هذا على ثلاثة أقسام. نعم، هذه القاعدة في الحقيقة يعني فيها شبه من القاعدة التي قبلها. القاعدة في في في الحقيقة هو كله في تصرف في حق الغير، تصرف من ثبت له حق وتصرف فيه غيره. لكن الفرق بين القاعدة هذه والقاعدة الأخرى، القاعدة هذه والقاعدة التي قبلها، أن القاعدة التي قبل من جهة خطاب الوضع، من جهة خطاب الوضع يعني متعلق بالأسباب والصحة والفساد، يعني هل يصح التصرف أو لا يصح التصرف، فهو في تصرف الغير في حق الغير على الخلاف في الحق المستقر أو غيره أو الحق غير مستقر، معنى هل يصح أو لا يصح، وهذا متعلق كما يقول علماء من جهة خطاب الوضع، من جهة خطاب يعني هل نقول ينفذ التصرف أو لا ينفذ التصرف على خلاف هذا. أما هذه القاعدة فهي تتعلق من جهة خطاب الشرع، من جهة خطاب الشرع، وأنه في هذه الحال يعني هل يجوز له هذا التصرف أو لا يجوز هذا التصرف. إن قلنا مثلا إن هذا التصرف مثلا لا ينفذ، هل معنى ذلك أنه لا يحرم عليه ولا يجوز له ذلك، أو أنه يجوز مع عدم النفاذ؟ هذا هو الفرق بين القاعدة هذه والقاعدة هذه. والقاعدة أيضا هذه أيضا على أقسام كما سيأتي الإشارة إليه فيها إن شاء الله بإذن الله تعالى. أحبتنا الكرام، قد قرب وقت هذه الحلقة من الختام. أستاذنا وفضيلة الشيخ عبد المحسن بأن نكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من أقسام في هذه القاعدة وبقية التفاصيل فيها في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. أحبتنا الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا للقاعدة 53 و54 من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الفاكس 442-5543 و404-705-7557 يسبق بمفتاح منطقة الرياض 01. رقم الفاكس مرة أخرى 442-5543 و405-7557 وأيضا على صندوق بريد الإذاعة رقم 60,059 رمز البريدي 11545 إذاعة القرآن الكريم برنامج شرح القواعد الفقهية. أحبتنا الكرام، حتى ملتقى بكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.